بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالحديث عن خطورة اللسان، والمناسبة أننا نعيش في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان، ونحن صوم، والصائم يحتاج إلى حفظ لسانه، يحتاج أن يحترز من لسانه ومن زلات اللسان ومن سقطات اللسان، حتى لا يبدد ثواب الصيام. الله عز وجل في كتابه العظيم بين في آية مباركة من سورة النساء أن النجوى، يعني المحادثة، لا خير فيها إلا من تكلم بمعروف أو أمر غيره بصدقة أو أصلح بين الناس. هذا هو معنى الآية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من أحاديثهم، إلا من أمر بصدقة، أن يأمر غيره بالتصدق، بالإحسان، بالإنفاق، أو معروف، أو إصلاح بين الناس، أن يصلح بين المسلمين، لا أن ينشر البغضاء والشحناء، وأن يفرق بين الإخوة، وأن يفرق بين الأصدقاء والأحباب. هذا من شرار الخلق عند الله، لا أن يصلح. طيب، ما جزاؤه عند الله؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لا لأحد من الناس، إنما ابتغاء وجه الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا قلت كلمة لأخيك فيها إساءة، أو تحتمل أو تعني أكثر من معنى، فتحمل على المحمل السيء، فيضيق صدره منك. فبدلا من ذلك تكلم بالكلام الطيب. إن الشيطان ينزغ بينهم. ماذا أراد بهذه الكلمة؟ هذا الكلام يوجه إليه، وينزغ الشيطان لإفساد العلاقات بين المسلمين. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. لماذا؟ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عدو مبين، بين العداوة، ما أخفاها، أظهر لك العداوة، وأقسم لله عز وجل أنه سيعمل على إغوائك وإفسادك ما دمت حيا. فلماذا استسلمت وانقدت للشيطان؟ ويقول الله عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك محضر معد مهيأ لكتابة الأعمال. وقيل ملكان: هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. هذه الأعمال تجمع في صحيفتك وتعطى الصحيفة يوم القيامة، إما أن تأخذها باليمين وإما أن تأخذها بالشمال أو من وراء الظهر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول له: يا رسول الله، ما النجاة؟ أنا أريد النجاة، أريد أن أخرج سالما من هذه الحياة الدنيا، عظني بكلمات، ما النجاة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وهذه أول نصيحة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، احترز من هذا اللسان، وليسعك بيتك، في بيتك متسع، أوقات الفراغ تقضى مع الأصدقاء، مع الشلة، في الطرقات، في الشوارع، وما جلس مع زوجه يوما ما، وما جلس مع عياله. انظروا إلى التفكك الأسري، لماذا؟ لأن الوالدة لم يعد يجلس مع عياله، الشاب يبوح بسره لصاحبه، أما عن أبيه لا، فهذا جبار في الأرض، لأنه ما سمع من أبيه إلا الكلام السيء: افعل، لا تفعل، أنت فاشل، أنت كذا، فينشأ كارها لأبيه وكارها لحياته. ألا يحدث هذا؟ طيب ماذا يصنع؟ كن صاحبا لولدي، أقبل يا ولدي، ماذا عندك، كذا وكذا، كن صاحبا له، لا تكن جبارا في الأرض. ثم بعد ذلك إذا شب الولد وصار قويا، نظر إليك شزرا مذرا، وأنت ضعيف، لن تكون قويا على الدوام، وإنما ستتحول هذه القوة إلى ضعف، وهذه سنة من سنن الحياة، كما قال الله عز وجل في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة، وهو شاب قوي. فلا تتعجب إذا سمعت أن الابن، إذا سمعت أن الابن نظر إلى أبيه باحتقار، أو أنه ضرب والده والعياذ بالله، أو أنه قتل، لا تتعجب. هذه الأشياء نسمع عنها، لماذا؟ لأن الوالد زرع الضغينة، وكذلك الأم. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، في بيتك متسع، وابكي على خطيئتك. يجمع صلى الله عليه وسلم النصيحة الجامعة في هذه الجملة: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل، وهو سيد العلماء، مات باليمن ومات بالطاعون، وهو شاب في الثلاثين من عمره، يبعث يوم القيامة وهو سيد العلماء رضي الله تعالى عن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح وقال: كف عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. فتعجب معاذ وقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أنحن نؤاخذ؟ فقال: ثكلتك أمه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الحديث صححه الإمام الألباني، وفي حديث آخر صححه الألباني أيضا رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء تكسر اللسان فتقول اتق الله فينا. هذه الأعضاء تخاطب اللسان بلهجة لا نسمعها ولا نعرفها: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أخيرا حتى لا أطيل على أحبابي، هذا حديث آخر رواه الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بكلمة ما دار بذلك أنها ساعة ستكون سببا في هلاكك او في دخولك النار بكلمة. خلاص يا اخي كلمة، نعم كلمة، لكنها خطيرة. انت تزوجت المرأة بكلمة، وتحرم المرأة عليك بكلمة، وتخرج من دين الإسلام بكلمة العياذ بالله. والمولى يعني العبد صار حرا بكلمة، أنت حر، والمرأة طلقت أنت طالق بكلمة، بكلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها. والله ما كنت أعرف صوتش. طيب اسمع، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. يعني يظل هاويا في النار إلى الهاوية والعياذ بالله أبعد ما بين المشرق والمغرب بكلمة واحدة ما فكر فيها، ما بين أن هذه الكلمة، ما فكر وما ظن أن هذه الكلمة كانت سببا في هدم البيوت والمنازل، كانت سببا في تفريق الأصحاب والأحباب، كانت سببا في خروجي من الإسلام والعياذ بالله بكلمة واحدة. المنافقون سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وضحكوا منهم، ففضحهم الله عز وجل في القرآن. ولما واجههم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب، نحن نلعب، نحن نتسلى، نحن نقتل الوقت، ما كنا نريد سوءا. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر وبالخروج من الإسلام بكلمة يسخر من اللحية المقشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا منها طوال حياته. يسخر من النقاب، يسخر من لباس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد إلا العري، لا يريد إلا الفسق والفجور والكفر والعياذ بالله. فإياك أن تسخر من شيء من شعائر الإسلام فهذا كفر بالله والعياذ بالله. أسكت وسل عز وجل أن يرزقك الهداية بدلا من أن تسخر من الصالحين. والعجيب يا إخوة، بعض الشباب هداهم الله يؤلف نكتا تتعلق بالإسلام. مرة واحد شيخ، مرة واحد على المنبر، مرة واحد إمام، ويضحك الناس وقد خرج من دين الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني خلاص تركت المسلسلات والأفلام وتركت الفساق والفجارة وتسخر من أصحاب المنابر ومن الأئمة ومن حملة القرآن. فلنتق الله عز وجل. ويعني لا أنسى هذا الشاب الهالك الذي كان يسخر من القراء، وأظن أنني قد تحدثت كثيرا عنه ورددت عليه بما فيه الكفاية، والذي كان يسخر من القراء، من قراء الإذاعة، وقام بتقليدهم وأتى بنكت، وهذا من الكفر والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.